بهذه الآيات وبأكثر منها، ولكن إرساله للرسل من جنس أقوامهم فيه دليل أكيد لإقامة الحجة عليه. فإذا أطاع الله لم يستصعبوا ولم يستثقلوا طاعة الله، وإذا استقام على أمره لم يروا ذلك نهجا غريبا لأنه مثلهم. لكن لو كان ملكا أو لو كان معه ملك لقالوا هذا إنما فعل هذه الطاعة وإنما استقام هذه الاستقامة لأنه مؤيد بأشياء ليست عندنا، لكن لما جاءهم من جنسهم قامت عليهم الحجة بذلك، وسهلت الهداية على من أرادها الله سبحانه وتعالى له، لأنه يرى هذا المثل الحي أمامه يطيع الله ويعبده ويوحده ويلتزم بشرعه وينتهي عما نهى عنه. فإبراهيم عليه السلام بشر من البشر، وقد أدركته عاطفة الأبوة، وماذا عساه أن يصنع وقد أمره الله سبحانه وتعالى بأن يأتي بولده فلذة كبده، وأنتم تعلمون مقدار البنوة في نفس الإنسان، وتعلمون منزلة الابن من أبيه عندما يولد له وبخاصة عندما يولد له على كبر، كيف تكون منزلة هذا الابن عند أبيه؟ لا شك أنها منزلة عظيمة، ولا شك أن إشفاقه عليه أعظم من أي شيء. فانصرف إبراهيم وماذا عساه أن يفعل؟ لم يجد شيئا يفعله إلا أن يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى يدعوه لهذا الابن، يدعوه لهذا الابن، ويعرض عليه شكاته، يعرض عليه شكواه أنه جاء ببعض ذريته إلى هذا المكان وأنه تركهم عنده. ربنا إني أسكنت من ذريتي، انصرف يدعو بهؤلاء الكلمات إلى ربه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني عند المكان الذي سيبنى فيه بيتك المحرم. وهذا دليل على أن إبراهيم عليه السلام كان يعلم أنه سيقوم ببناء هذا البيت هو وهذا الابن بوحي من الله سبحانه وتعالى. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء إلى نهاية. فهو دعا ربه لهذا الابن أن يبارك عليه وأن يحفظه وأن يرزقه في هذا المكان، هذا المكان الذي ليس فيه ماء وليس فيه زرع وليس فيه من أسباب الحياة شيء، وليس فيه أنيس ولا جليس، ولكن هذه الأمور التي يقدرها الله سبحانه وتعالى خالق الكون ومسبب الأسباب ومقدر الأقدار لا يمكن أن ننظر إليها نظرة الأمور العادية التي تحدث كيفما اتفق، بل إنها أمور تجري لحكم بالغة وتدل دلالة عظيمة على حكمة الله سبحانه وتعالى وعلى علمه. فإذا ما لاحظنا نتائجها تبينت لنا أطراف من هذه الحكمة. من يدري بشأن هذا الصغير هل تكتب له الحياة أو لا تكتب؟ وإذا كتبت له الحياة فكيف ستكون؟ وإذا عاش فكيف سيتربى وأبوه بعيد عنه ولا أحد حوله من قراباته ولا من سائر البشر حتى يهتم به؟ وما هي إلا برهة يسيرة حتى نفد الزاد، هذا الزاد اليسير انتهى، وليس لهذا الوليد زاد إلا ثدي أمه. ومعلوم أن ما يدر من ثدي الأم من لبن إنما هو من الغذاء والشراب الذي تشربه. فلما انقطع هذا الزاد انقطع لبن الأم، جاعت فانقطع ما في ثديها من اللبن، فبدأ هذا الصغير يصرخ ويتلوى ويتنبط على الأرض لا يجد ما يطعمه، ولا تجد أمه هي ما تقدمه له. ففكرت ماذا عساها أن تفعل، فلم تجد إلا أن تذهب لتستطلع من على الجبال المحيطة بها، لعلها أن ترى حياة، أو لعلها أن ترى ناسا، أو لعلها أن تجد زادا. فرقت إلى جبل الصفا فلم ترى أحدا، فهبطت مسرعة، هبطت من على الجبل، ثم لما استبطنت الوادي أسرعت ووصلت إلى المروة، فرقت عليها فلم تجد شيئا، وكانت تفعل ذلك مرات وهي بين أمرين: بين أملها في أن تجد زادا لهذا الوريد، وبين خشيتها عليه من أن يأكله سبع أو من أن يصاب بأذى. بدأت تفعل ذلك سبع مرات، ثم في المرة الأخيرة لما رقت على الجبل سمعت صوتا، فسكنت نفسها لعلها أن تسمع شيئا، فلم تسمع شيئا، فذهبت إلى المروة فسمعت صوتا كأنه صوت مغيث، فأجابته وقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، إذا كان عندك غواث فإنا بحاجة. ثم رأت الملك عند موضع زمزم بالقرب من المكان الذي تركت فيه وليدها، فجاءت مسرعة فوجدت الملك قد ضرب بعقبه أو بجناحه، فتفجر الماء من هذه الضربة بقدرة الله سبحانه وتعالى، ماء ينبع في هذا المكان القاحل، في هذا المكان البعيد عن أسباب الحياة، شيء لا يكاد يصدق. فلم تتمالك نفسها أن أقبلت على هذا الماء تحوضه، خشية من أن يذهب يمنة ويسرة، وجاءت بسقائها فبدأت تغترف منه وتضعه في السقاء جريا على عادة البشر في محبة الاكتناز ومحبة الاستحواذ على ما ينفع، وهي لا تدري ما في علم الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن هاجر لم تفعل ذلك لكانت زمزم عينا معينا، يعني لكانت عينا جارية على سطح الأرض لا تنقطع، ولكنها اتكلت على الأسباب قليلا، أرادت أن تحوضها، أرادت أن تحفظ هذا الماء بشيء من جهدها وطاقتها، بشيء من جهدها وطاقتها، فلذلك لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كذلك، لأن هاجر قد تدخلت في هذا الأمر واتكلت على الأسباب، واتكلت على الأسباب. وهذا فيه ما فيه أيها الإخوة من تعظيم شأن الاتكال على الله سبحانه وتعالى، من تعظيم شأن الاتكال على الله سبحانه وتعالى: من توكل على الله كفاه. وجاء في الحديث الصحيح: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الطيور المسكينة ليس عندها مستودعات لأرزاقها، وتخرج وهي لا تدري، تضرب في الأرض فيرزقها الله سبحانه وتعالى، تخرج جياعا وتعود وقد امتلأت بطونها وامتلأت حواصلها من رزق الله الذي خيطه لها. بل هناك ما هو أعجب من هذا: هذه الطيور قد تستطيع أن تختزن شيئا من قوتها، تأخذه بمناقيرها فتأتي به إلى صغارها، أو تأتي به في أعشاشها. ولكن هناك ما هو أعجب من ذلك عندما يصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى هناك بعض الدواب لا تستطيع أن تختزن شيئا ولا أن تحمله، غاية ما تستطيعه أن تأكل هي، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. شيء عظيم لو تأمل الإنسان في هذا الكون الفسيح وتأمل في عجيب صنع الله سبحانه وتعالى وفي قدرته وفي حكمته لما تمالك نفسه إلا أن يسلم وأن يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. هاجر كما قلنا قامت تحوض هذا الماء ولا تسأل عن فرحها وسعادتها بهذا الماء، لأن هذا الماء سبب من أسباب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء بقدر الله سبحانه وتعالى سبب الحياة، فشربت وأرضعت وليدها وسكن ما به، ويريد الله سبحانه وتعالى لهذا المكان أن يعمر وأن ينشأ هذا الوليد ليكون سببا معينا في عمارة هذا البيت. فمرت رفقة من العرب من قبيلة جرهم ممن اعتادوا المرور بهذا الوادي، ولكنهم ما كانوا يمرون بهذا المكان، مروا في أطرافه حتى وصلوا إلى كداء في أسفل هذا الوادي، فنزلوا فرأوا طائرا يدور في السماء وقالوا ما عهدنا بهذا الوادي. وهذا من فطنة العرب، من فطنة العرب وفراستهم، رأوا هذا الطائر يدور، ومن عادة هذه الطيور أنها لا تحوم هكذا إلا إذا كان هناك ماء، وقالوا ما علمنا بهذا الوادي ماء، فلماذا يدور هذا الطائر هكذا؟ فأرسلوا رسولا أو رسولين يستطيعون هذا الأمر، فجاء هؤلاء يمشون ويبحثون ويتتبعون حتى وصلوا إلى موضع زمزم، فرأوا الماء ووجدوا عنده أم إسماعيل عليهم السلام، وجدوها عند الماء، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم، فجاءوا واستأذنوها في أن ينزلوا عندها، فأذنت لهم، أذنت لهم لأنها كانت تتطلع إلى هذا الشيء، تحب الإنس، فجاءها الله سبحانه وتعالى بما تريد، ولكنها اشترطت عليهم أن لا يكون لهم حق في هذا الماء، وهذا لا يعني أنها منعتهم وحرمتهم من شرب هذا الماء، لا، لكنها جعلت الحق في ملك هذا الماء لها، هي التي تعطيه، وتستطيع أن تعطي غيرهم، لكن هم ليس لهم أن يختصوا بهذا الماء وأن يتصرفوا فيه، لهم أن ينتفعوا به بإذنها. فرضوا بشرطها ونزلوا عندها وبدأوا يتكاثرون شيئا فشيئا، حتى كانت منهم جملة أبيات حول هذا الماء، وبدأ هذا الصبي يكبر ويترعرع، إسماعيل عليه السلام، ولكنه في نموه وفي ترعرعه كان متميزا، لم يكن كسائر الصبيان، بل كان نموه وشبابه ملفتا للأنظار، فأعجبهم نموه، وتعلم منهم اللغة العربية وأصبح فصيح اللسان. فلما كبر هذا الوليد وشب وبلغ مبلغ الرجال زوجوه امرأة منهم، تزوج إسماعيل عليه السلام بامرأة منهم، وذهب على عادة الرجال يبتغي لهم من رزق الله سبحانه وتعالى، يبحث عن رزقه ليكفي أهله وأهل بيته، وبقيت المرأة في البيت، هكذا كانت عادته. وماتت أمه، فجاء أبوه إبراهيم عليه السلام وهو غائب عن البيت، وهو يعلم المكان الذي ترك ابنه فيه، وقد أخبره الله سبحانه وتعالى بوحيه بما سيكون من أمر هذا الوليد وما سيكون من شأن هذا المكان. فجاء فوجد هذه المرأة وعرف أنها امرأة ابنه إسماعيل، فسألها عن زوجها، قالت ذهب يبتغي لنا، ذهب يصطاد، يبحث لنا عن رزق. فسألها عن عيشهم وعن حالهم، فشكت إليه، شكلت إليه ما يجدونه من الشدة ومن الضيق ومن الفاقة. ففهم إبراهيم عليه السلام ما قالت، وطلب منها أن تسلم على زوجها إذا جاء، أن تقرأ عليه السلام وأن تأمره أن يغير عتبة بابه. هذه المرأة ما فهمت شيئا، ما فهمت من هذا الكلام شيئا، إلا أنها فهمت أنه طلب منها أن تقرأ السلام على زوجها. ثم انصرف، انصرف إبراهيم عليه السلام، فجاء زوجها فكأنه أحس بآثار، آثار قادم جاء إلى هنا وانصرف، فسأل زوجه فأخبرته أنه جاء رجل صفته كذا وكذا، فعلم أنه أبوه. فسألها ماذا قال لك؟ قالت يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تغير عتبة بابك. فقال ذاك أبي وهو يأمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. لماذا قال إبراهيم عليه السلام، لماذا أمر ابنه أن يطلق هذه المرأة، مع أن هذه المرأة لم تصنع شيئا، إنما استجابت لداعية البشر واستجابت لطبائع النساء في التشكي، ما فعلت أكثر من أن بينت حقيقة حالهم. لماذا قال ذلك إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم قال ذلك لأنه يعلم أن ابنه هذا نبي، وأن الأنبياء لا يصلح في بيوتهم، ولا يصلح لمرافقتهم، ولا يصلح لإعانتهم على أداء رسالتهم إلا من توفرت فيه شروط خاصة، كما أنهم مصطفون وكما أنهم أخيار، فكذلك ينبغي أن تكون زوجاتهم على هذه الشاكلة، لا بد أن تتحمل هذه الزوجة وأن تقاسم زوجها متاعب حياته وأعباء أداء رسالته، لأن تبليغ الرسالة أمر عظيم ليس شيئا يسيرا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وتعلمون كيف كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، من أعظم أسباب تثبيته بعد عون الله سبحانه وتعالى زوجه أم المؤمنين خديجة، كانت تؤازره وتناصره وتنفق عليه من مالها وتثبته، حتى اختارها الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان حرص إبراهيم عليه السلام على أن تكون زوجة ابنه من هذه النوعية الراقية، من هذه النوعية التي تستطيع الصبر والتحمل والثبات مع النبي. ولهذا لا نستغرب عندما نقرأ في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يخير أزواجه، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى في صدر الآية ذكر زينة الحياة الدنيا، وفي آخرها لم يتعرض لهذا الأمر، وهذا يدل على أنه شيء يقابله. هذا يقابل هذا، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. هذا يعني أن هذا الأمر يتطلب عزوفا عن الدنيا وصبرا على مصاعبها وتحملا لمشاقها، لكن ما هي النتيجة؟ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه هي القضية التي أراد إبراهيم عليه السلام أن يهيئ ابنه لها، ولذلك أمره أن يغير عتبة بابه، فتزوج إسماعيل بأخرى. ثم جاء هذا الأب في فترة لاحقة في غياب ابنه فسأل زوجه الأسئلة نفسها التي سألها الزوجة الأولى، فقالت ذهب يبتغي لنا، قال كيف عيشكم؟ قالت نحن بخير، وأثنت على الله سبحانه وتعالى، مع أن الحياة واحدة، الحياة واحدة، ما جدت على إسماعيل عليه السلام أموال ولا فتحت عليه خزائن، ولكن النفوس تغيرت، نفسية تلك المرأة من طينة معينة تميل إلى الحياة الدنيا وزينتها، وأما هذه المرأة الثانية فإنها امرأة مؤهلة لأن تكون زوجة نبي. فلذلك انصرف إبراهيم وقد اطمأن على أن بيت ابنه على النحو الذي يصلح له، فقال لها اقرأي عليه السلام إذا جاء زوجك ومريه أن يثبت عتبة بابه. فذهب إبراهيم وجاء إسماعيل فسألها فأخبرته، قال ذاك أبي وهو يأمرني أن أمسك. هذا هو السر أيها الإخوة في أن إبراهيم عليه السلام أمره أن يفارق المرأة الأولى وأمره أن يمسك بالمرأة الثانية. ثم بعد ذلك عاد إبراهيم مرة أخرى، عاد إبراهيم سألها إبراهيم عليه السلام، سأل المرأة ما طعامكم؟ ما عندهم طعام هنا ولا حبوب ولا فواكه؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. الماء موجود والحمد لله في زمزم، واللحم هذا من الصيد، إن تيسر له طائر أو تيسرت له أرنب أو نحو ذلك صاده، فيأتي بما يرزقه الله سبحانه وتعالى به إلى أهل بيته. هذا هو الطعام، ليس عندهم حب وليس عندهم أصناف أخرى من الطعام. قال إبراهيم اللهم بارك لهم في اللحم والماء. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام لابنه ولأهله في هذا البلد الطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بهذه المناسبة ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه، لو كان لهم دعا لهم فيه إبراهيم عليه السلام، لكنه دعا لهم في طعامهم، دعا لهم في طعامهم الذي كان عندهم. ثم قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه، يعني لا يديم أحد أكل الماء واللحم، لا يأكل معهما شيء إلا تغيرت طبيعته وإلا أصيب ببعض الأسقام والأوجاع في غير مكة، لكن في هذا البلد الطيب، في هذا البلد الطيب ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام الذي استجابه الله سبحانه وتعالى، فإن المداومة على أكل اللحم لا تضر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم عاد إبراهيم مرة أخرى إلى موطنه ومكث ما شاء الله، ثم عاد إلى هذا البيت يريد أن ينفذ ما أمره الله به من بناء البيت. وكان إسماعيل عليه السلام في ذلك الوقت بجوار بيته تحت دوحة عند زمزم، شجرة عظيمة يبري نبلا، هذه النبال هي وسائل الصيد، توضع فيها السهام ويصاد بها. فلما رآه إسماعيل قام إليه قام إسماعيل إلى أبيه فصنع ما يصنع الوالد بالولد وما يصنع الولد بالوالد من السلام والعناق والتقبيل، ولد ووالده، فلا يستغرب منهما ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فصنع ما يصنع الولد بالوالد وما يصنع الوالد بالولد. ثم بعد ذلك فاتحه إبراهيم عليه السلام فيما جاء من أجله، قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك به ربك. قضية لا تحتاج إلى تردد ولا تحتاج إلى استشارة، أمر واستجابة، قال اصنع ما أمرك ربك. وإسماعيل عليه السلام كان من خلقه طاعته لأبيه، فيما هو أعظم من ذلك عندما أخذه ليذبحه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل عليه السلام؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كمال الرضا، كمال التسليم، كمال الطاعة والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. قال اصنع ما أمرك الله به. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا في هذا المكان، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. الأكمة هذه كانت هي موضع البيت، ويقال إن آدم عليه السلام بنى البيت هنا، وأنه أول من بنى هذه الكعبة بناها في هذا المكان، ثم انهدمت وطمرت السيول مكان البيت وأسسه، فتكون من ذلك هذا المكان المرتفع، هذه الأكمة. فكانت السيول بعد ذلك إذا جاءت تنصرف ذات اليمين وذات الشمال عن هذه الأكمة. فجاء إبراهيم فبنى الكعبة في هذا المكان، فعند ذلك رفع القواعد من البيت. إبراهيم عليه السلام كان قد أسن وكبر، وإسماعيل شاب، فكان ينقل الحجارة ويأتي بها وإبراهيم عليه السلام يبني، حتى إذا ما ارتفع البناء احتاج إبراهيم عليه السلام إلى شيء يرتفع به عن الأرض حتى يبني ما تبقى، فجاء بهذا الحجر فوضعه له. جاء به إسماعيل عليه السلام هذا الحجر الذي يسمى الآن المقام، مقام إبراهيم، جاء به فوضعه له، فكان إبراهيم يرتقي عليه وإسماعيل يناوله الحجارة فيكمل ما تبقى من البيت، وهما يقولان، كان يبنيان ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعلمان أن هذه طاعة لله سبحانه وتعالى، ويعلمان أن هذا بأمر الله، ويتواخيان أن يحوز رضوان الله سبحانه وتعالى، فكان يقولان ربنا تقبل منا عملنا هذا إنك أنت السميع العليم. فلما تم البناء أمر الله إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس ليحجوا إلى هذا البيت، وأبلغ الله سبحانه وتعالى نداء إبراهيم لكل من كتب الله سبحانه وتعالى له الحج، حتى النطف في أصلاب آبائهم أجابوا دعوة إبراهيم عليه السلام، من كتب الله له الحج أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه أيها الإخوة بعض الخطوف وبعض الإشارات إلى هذه القصة البليغة، قصة مجيء إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل وأمه إلى هذا المكان، وكيف نشأ وكيف ترعرع، ثم بعد ذلك كيف بنى إبراهيم هذا البيت بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هناك أمورا كثيرة طويت لم تذكر في هذا الحديث وربما ذكرت في غيره من الأحاديث ما بين مجيء إبراهيم عليه السلام بابنه وبين بنائه للبيت. هناك أمور كثيرة وسنوات عديدة. يقال إن إسماعيل عليه السلام كان في سن 30 عندما كان يعاون ابنه أباه إبراهيم في بناء البيت. فماذا عن حال إسماعيل بين 30 وبين أن كان رضيعا؟ لا شك أن هناك أمورا كثيرة، لكن الحديث اقتصر على بيان هذه الأمور العظيم، على بيان الأمور الجسام التي يصلح للإنسان أن يتأمل فيها وأن يتعظ بها. وفي هذا الحديث أيها الإخوة بيان لما كان عليه الأنبياء وهم خيرة عباد الله سبحانه وتعالى من الاستقامة على أمر الله والاستجابة له وعدم التردد فيما يؤمرون به. لو أن إنسانا أمر الآن بأن يترك ابنه في البيت وحيدا وهو شبعان وهو مستريح وأن يغلق عليه الباب وأن يذهب